من روائع المصحف المجود. Thank you. الشيء وإليه ترجعون بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Yeah. فكذبوه فعقروها فجزل عليهم